تفسير الآية الرابعة والعشرين من سورة البقرة. يقول تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية السابقة، ومعنى قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي فإن لم تستطيعوا وعجزتم تماما الآن عن أن تأتوا بصورة من مثل سور هذا القرآن الكريم أو حتى بمثل آية منه، ولن تستطيعوا في المستقبل حتما بأي حال من الأحوال، وستعجزون أبدا إلى نهاية الحياة الدنيا، لأن الأمر فوق طاقة البشر، إذ القرآن العظيم كلام الخالق، ولا يمكن مطلقا لكل المخلوقات مهما عظمت أن تقارن بخالقها. ثم هو قد أعجز البشرية كلها بكل عقولها وأفكارها وفلاسفتها وفصحائها أن يأتوا بمثله، لأنه أتى بنظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم، في كل لحظاتها، بكل متغيراتها، حتى يوم القيامة، فهو يصلح ويكمل ويسعد كل البشر تمام السعادة في الدارين لو عملوا بكل أخلاقه، رغم اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وعلومهم وعاداتهم وتقاليدهم، ورغم كل التطورات التي تطرأ على حياتهم. وهذا ما لم ولن يقدر عليه إلا خالقهم الخبير العليم بهم، لأنهم صنعته التي صنعها، ويعلم تماما كل دواخلها، وقد تحداهم سبحانه ليستثيرهم لفعل هذا، ومع ذلك لم يستطع أي أحد أن يأتي حتى ولو بآية مثله، ولن يستطيع حتى يوم القيامة، مما يدل على صدقه وأنه ليس من كلام البشر، وإنما هو كلام ووصايا خالقهم بلا أي شك، لأنه لو كان من كلامهم أو من كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأتوا بمثله وأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهناك الكثيرون ممن هم أعلم وأفصح منه. قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، أي فإذا كان الحال هكذا وقد عجزتم أشد العجز رغم تجميعكم لكل قواكم البشرية والعقلية والمالية وغيرها، فقد أثبتتم بذلك إذن أنتم بأنفسكم صدقه بأوضح وأقطع دليل، لأنه لو كان كلاما بشريا لأتيتم بمثله. فبالتالي فاتقوا، أي فتجنبوا دخول عذاب النار يوم القيامة بأن تتركوا عنادكم واستكباركم وتكذيبكم، وتؤمنوا أي تصدقوا به، وتعملوا بكل أخلاق الإسلام التي فيه. فهكذا يجب أن يفعل كل عاقل يحسن استخدام عقله ولا يخدع نفسه، ويريد ضمان سلامته وسعادته في دنياه وأخراه، حيث هي نار لا توصف ولا تقارن مطلقا بأي من نيران الدنيا، إذ وقود اشتعالها الذي يشعلها ويزيدها اشتعالا بشدة على الدوام هو من أجساد ودماء وصديد الناس التي فيها المستحقين لعذابها، الذين فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات في حياتهم الدنيا. ومن الحجارة الصلبة الشديدة السخونة، والتي كان البعض يصنعون منها أصناما يعبدونها، قوله تعالى: أعدت للكافرين، أي جهزت بعذاباتها المتنوعة المتزايدة للكافرين ومن يتشبه بهم في سوء أقوالهم وأفعالهم. والكافرون هم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا كل سوء مضر متعس حيث لا حساب من وجهة نظرهم.